كيف الهوية السجود حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر. وذكرنا أن العلماء اختلفوا في تخريجهم، منهم من سلك الترجيح وقال إن حديث أبي هريرة راجح على حديث وائل، ومنهم من قال حديث وائل راجح على حديث أبي هريرة، ومنهم من يدعى النصر حديث وائل منسوخ بحديث أبي هريرة. ولكن سبق أن كل ذلك لا ليس بصحيح، ولا وأنه يمكن الجمع بينه، وأن حديث أبي هريرة لا يعارض حديث وائل بن حجر. وسبق لنا أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، وأن معنى يجنح يعني يجافي حتى تكون كجناح الطائر المندود. وأوردنا على ذلك إشكالا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن التشبه بالحيوانات في العبادة، بل وفي غيره أيضا. وأجبنا على ذلك بأي شيء؟ لأنه لا مشابهة، لأنه لا مشابهة، لأن الطائر يمد يديه كاملة مدا كاملا، والمصلي لا يمدها مدا كاملا، انما يمدها بالنسبه للعبد فقط. كذلك ايضا فرق اخر، ان هذا من الراو تقويم للاذهان، وليس ان الرسول عليه الصلاه والسلام قصد بذلك ان يتشبه بالطير. هي ايضا فرق ثالث، الطائر غالبا يحرك يديه ويضطرب بها، والمصلي ليس كذلك. أيضا جواب رابع، أن الطائر إنما يمد يديه متى؟ إذا نهض من الأرض. والساجد بالعكس، إذا وقع بالأرض ولصق بها. والطائر ينهض، نعم لو فرضنا واحد إلى بغى يقول تأكسد بيديه يمكن مثل الطائر. فعلى كل حال الحمد لله الأمر لا السنة ما تتناقض في الحقيقة، السنة والشريعة لا تتناقض، وإنما بعضها يصدق بعضا. ثم قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، رواه جماعة. اعتدلوا في السجود يعني من اسجدوا سجودا معتدلا، هذا معنى اعتدلوا في السجود، اسجدوا سجودا معتدلا. وما هو الميزان لاعتدال السجود؟ الميزان أن يسجد الإنسان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما ورد عنه، ومن ذلك أن تكون أعضاؤه معتدلة، لأن ضد ذلك أن لا تكون الأعضاء معتدلة، بحيث مثلا يلصق بطنه بفخذه وفخذه بساقه، فإنه إذا فعل ذلك ألصق بطنه بفخذه وفخذه بساقه، هل تكون أعضاؤه معتدلة؟ لا. وكذلك أيضا المسألة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، فإن الرجل إذا بسط ذراعيه خرج عن الاعتدال في يديه، لكن إذا أقامها صارت معتدلة، تجد الذراع معتدل وتجد العضد أيضا معتدل، فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعتدل الإنسان في السجود، يعني يأتي به على وجه الاعتدال، والاعتدال ما جاءت به السنة، ومنه تقويم الأعضاء تقويمها ونصبها الذي منه الذراع، ولهذا قال لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. طيب هنا لا يبسط يقال انبساط، فهل المصدر موافق للعامل ولا مخالف؟ ولا يبسط انبساط أين مخالف لعامله، لأن الموافق أن يقول ولا يبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب، لكن قال انبساط الكلب، فأتى بالفعل المطاوع بمصدر، أتى بمصدر الفعل المطاوع، لأن الإنسان إذا بسط، إذا بسط يده انبسطت، لكن كأنه والله أعلم إن لما كان الكلب ليس له إرادة في الإنسان، وإن كان له إرادة لكنه ليس له إرادة الإنسان. نعم، قال انبساط الكلب، فالكلب وإن كان يبسط يديه بإرادته لكن ليست إرادته إرادة كاملة ولا عقله عقلا كاملا، فهذا البسط بالنسبة للكلب مثل الانبساط الذي يقع أثرا للبسط، لا أنه هو البسط نفسه. ويمكن أن يقال إن المسألة فيها تقدير، ولا يبسط أحدكم ذراعيه فتنبسط انبساط الكلب، وحينئذ ما نلجأ إلى المعنى الأول الذي قد يكون فيه غموض، ننظر المسألة على تقدير فعل مناسب للمصدر الموجود، لا يبسط أحدكم ذراعيه فتنبسط انبساط الكلب. وقول انبساط الكلب هذا من باب إضافة المصدر، نعم مصدر نوعي، يعني أنه قصد النوع الذي هو بسط الكلب تنفيرا منه، تنفيرا منه. طيب الحديث يدل على الأمر بالاعتدال في السجود، وهذا الأمر للوجوب للاستحباب، هذا نعم بالنسبة للقدر الواجب للوجوب، وبالنسبة لما زاد عليه للاستحباب. وإنما قلنا ذلك وإن كان الوجوب شيء شيئا والاستحباب شيئا آخر، لأننا نرى أن استعمال اللفظ المشترك في معنيه جائز إذا احتملهما، وقد مر علينا الخلاف في هذه المسألة، هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في معنيه أي في كلا المعنيين أو لا يجوز؟ بعض العلماء يرى أنه لا يجوز، وأن اللفظ المشترك يستعمل في أحد المعنيين ويؤخذ بما دل عليه السياق، ويرى آخرون جواز استعمال اللفظ المشترك في معنيه إذا لم يحصل بينهما تنافل، وهذا أصح، يعني أن اللفظ إذا صار صالحا لمعنيه على وجه الحقيقة فإنه يحمل عليهما بشرط أن لا يقع بينهما منافات. مثلا هنا الأمر اعتدل مشترك بين إيش؟ بين الوجود والندب، هل يصح أن نقول هو مستعمل في الوجود والندب، أو يجب أن نقول هو للوجود فقط أو للندب فقط؟ من يرى أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك بين معنيه أو معانيه، يرى أنه لا يجوز أن نقول نعتدل بالوجود والندب، بل نقول إما للوجود وإما للندب. ومن يرى جواز استعمال اللفظ المشترك في معنيين إذا لم يكن بينهما منافات، يقول يجوز هنا أن نجعل الأمر للوجوب فيما يجب والاستحباب فيما يستحب، وهذا بلا شك أوسع، هذا أوسع لأنه يتضمن المعنيين جميعا. طيب مثلا والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إذا عسعس وش معنى عسعس؟ أو أدبر، أقبل أو أدبر، لأنه مستعمل، لأنه بمعنى أدبر وبمعنى أقبل. فهل الله تعالى أقسم بالليل إذا أدبر ولا إذا أقبل؟ لا صلاحة لهما، وكلاهما آية من آيات الله في إقباله وفي إدباره، لكن ربما يكون في الآية ما يرجح أحد المعنيين. وش اللي يرجح؟ هل في الآية ما يرجح أقبل أو أدبر؟ الصبح إذا تنفس مش يدل عليه؟ على أن عسعس بمعنى أقبل، بمعنى أقبل، ليكون الإقسام في إقبال الليل وإقبال النهار. والذين قالوا إنه أدبر أرجح قالوا لأن تنفس الصبح يكون عند إدبار الليل، فيكون الإقسام في حال واحدة على حال واحدة، لكن المعنى الأول أقوى لأنه يشمل إقبال الليل وإقبال النهار. طيب الاعتدال الواجب في السجود بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ابن عباس كما يأتي إن شاء الله تعالى في باب الآخر. وفي الحديث أيضا النهي عن بسط الذراعين على الأرض كما يبسط الكلب. نعم، وهذا النهي للتحريم من الكراهة. عندنا أصل أن النهي للتحريم، فهو للتحريم لا سيما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله مشابها لانبساط الكلب، ولا شك أنه لا أحد يرضى لنفسه أن يكون مشابها للكلب. لو قلت لهذا الساجد الذي بسط ذراعيه يا شبيه الكلب، وش اللي يحصل؟ كان تخانق أنت وياه. نعم، إذن فالنهي هنا للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء، فالمؤمن لا يجوز أن يتشبه بشيء من الحيوانات لا سيما بالكلب الذي هو نجس. طيب قوله انبساط الكلب، هل هناك بسط للذراعين على خلاف انبساط الكلب، أو هو بيان للنوع وأن أي بسط فهو انبساط الكلب؟ نعم، الجواب أن نقول هذا مبين للنوع وأن أي بسط فهو مشابه لانبساط الكلب، وهذا والله أعلم من حكمة في أنه لم يقل ولا يبسطها بسط الكلب. لو قال لا يبسطها بسط الكلب كان يقول إن بسطها بسطا آخر فلا نهي، لكن قال لا يبسطها ثم بيّن أنها تنبسط إذا بسطها انبساط الكلب. هذا أيضا تبين الآن من الحكمة في تغيير المصدر إلى انبساط، وأنها بمجرد البسط تنبسط انبساط الكلب. طيب إذن فمن التحريم، ونقول لا يجوز للرجل أن يبسط ذراعيه ويساجد على الأرض لأن ذلك انبساط كلب، ونحن ليس لنا مثل السيد. طيب يستفاد من هذا الحديث بناء على كلمة اعتدل في السجود أنه ينبغي الإنسان أن يجعل فخذه معتدلا منتصبا، وكذلك أيضا بطنه معتدل، لكن هل يمد الإنسان ظهره ولا لا؟ الجواب لا، لا يمد ظهره، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع بطنه عن فخذيه ويعلوه، يعني يرفعه، ورفعه ينافي أن يبسطه، خلافا لما نراه من بعض الإخوان المجتهدين إذا سجد يضيق ظهره حتى كأنه قريب ناصل إلى الانقطاع. هذا لا شك أنه ليس من السنة، بل السنة أن تقيم أعضاءك وأن ترفع بطنك. طيب ما ذكر الحديث حكم الرجلين، حكم الرجلين يعني القدمين قصدي، حكم القدمين ان الانسان يسجد شعليه على اطراف الاصابع، ما يسجد على الجنب، يعني ما يفتح رجله وهو ساجد وتكون على الجنب، وانما ينصبها. وهذا ايضا من جمله الاعتدال في السجود، لان نصبه توقيفه هذا اعتدال. طيب ما ذكر ايضا حكم تفريج الرجلين، هل تفرج ولا تضم؟ نعم، بعض العلماء يقول تفرج بمقدار شبر كما قاله النووي في المجموع، فيقال هذا بمقدار شبر ايضا، وتقدر يحتاج الى توقيف. اي انسان يقدر شيئا في العباده لا بد من توقيف. فيقال اولا ما الدليل على التفريج، هذه واحده. والشيء الثاني ما الدليل على مقدار شبر، لان يجي واحد يقول فرج مره مثل ما تفرج باليدين فرج بالرجلين. نعم، لو قال قائل هكذا لقلنا ان الوجيه انه يطلب التفريج باليدين كما يطلب التفريج بالرجلين، اذا قصد في الرجلين كما يطلب في اليدين. اما بمقدار شبر وبهذا القدر المعين بدون دليل فهذا غير مسلم. لكن سبق لنا حديث عائشه في باب نواقض الوضوء حينما فقدت النبي عليه الصلاه والسلام، فذهبت تطلبه فوجدته ساجدا، قالت ان يدها وقعت على قدمي وهو ساجد وهو يقول ما ذكر. فهذا الحديث يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يضم رجليه احداهما الى الاخرى، وهذا هو الاقرب، انه في حال السجود ينبغي ضم القدمين بعضهما الى بعض، لان التفريج لا دليل عليه، ولو كان التفريج مما يشرع لكان الصحابه رضي الله عنهم يبينونه كما بينوا تفريج يديه، فسكوتهم عنه يدل على عدم التفريج. ثم حديث ابي عائشه الذي اشرنا اليه ايضا ظاهره انه لا يفرج بين قدميه. ثم ان بعضهم ابدى ملاحظه، وان كانت هذه الملاحظه ملاحظه، ابدى ملاحظه انه اذا ضم قدمي بعضهم الى بعض كان ذلك استر للعوره، كان ذلك أسهل الله. لكن هذه الملاحظة ملاحظة بالحقيقة، يعني أن نحن نجري عليها ملاحظة. وش استغرب؟ لأن العورة هي نازلة إلى هذا الحد بحيث تكون وزن القدمين، حتى نقول أن القدمين تسترها، العورة مرتفعة بينها وبين القدمين فخذين. فلذلك نقول المناسبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه التفريج، بل ورد عنه في حديث عائشة ما يدل على الضم. إن يدها أصابت قدمي، ولو كان متفرجات ما تمسك القدمين كذلك، ما تحيط به. لا ممكن يرتفع بطن جنبا، ممكن يرتفع بطن جنبا، لكن في ملاحظة، يعني أنا ما أدري هل الناس يشعرون فيها ولا لا، إذا ظهر من أقوى له، يعني أنت تعرف السجود، ما أدري وأنا أشعر بها لأني مرتاح بذلك الشيء، إذا رمى الإنسان قدميه بعض البعض يصير أقوى في التحمل، في تحمل السجود. ما أعرف إذا أنتم تشعرون بهذا أو لا، هذا أو لا تشعرون. نعم، هذا اللي قال له محمد، لكن هو مسلم. نعم، أصل اشتراك المرأة مع الرجل في الأحكام إلا بدليل. هذا من الجنبار تسجد كنازل الرب. اللهم إلا إذا كان مثل حولها أحد، إذا كان حولها أحد يكون مثل في انفتاحها هذا يكون فيه فتنة، هذا شيء ثاني. نعم هذا حتى هذا كلام الفقهاء، كلام الفقهاء رحمهم الله يرون هذا، أما ما في مجافاة أبدا للمرأة لا في الركوع ولا في السجود، ولكن مو صحيح. الصحيح أنها مثل الرجل، الصحيح أنها مثل الرجل إلا بدليل. لا لا تقول وقعت يدي على رجلي وهما منصبتان. هل هو الظاهر؟ هل هو الظاهر؟ نعم الركبتين ما أعرف في ذلك سنة هل تفرج، ولكن الظاهر أنها تفرج، الظاهر أنها تفرج ما ترمق، لأن هذا أثبت في السجود، لأنك لا رميتين تتعب جدا، فلا يمكن تستقبل الاستقبال التام إلا بالتفريج. وذكر الفقهاء أنه يفرج، لكن بس ما سنة ما أعرف في هذا السنة، الفقهاء ذكروا أنها تفرج. ما يقال لا ما يقال هكذا، لأنه هو لازم، لأن طرف الرجلين يختلف عن الركبتين، ليس بلازم. نعم اي نعم صحيح، تبقى الساقان من حلفتين من بعد، لكن ما دام عندنا ظاهر حديث عائشة هذا هو مقدم على الاستنتاج. ما أعرف هذا، إذا ورد صح فهذا يكون دليل لما قال الفقهاء، يكون دليل لما قال الفقهاء. نعم والأصابع أيضا تفرج وتجعل وجوهها إلى القبلة، تفرج وتجعل وجوهها إلى القبلة. وعن ابن حميد الساجي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم قال: وإذا سجد فرج بين فخذيه، تعجلنا الحقيقة، وإذا سجد فرج بين فخذيه إيش؟ غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، رواه أبو داود. عندكم تعليق عليه؟ شوية محمد الشيخ أخذ من سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. زين إذن يستحب تفريج بين فخذيه، لكن قول المؤلف والقدمين الحديث لا يدل على ذلك، الحديث لا يدل على ذلك. يقول: إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، لأنه إذا حمل بطنه على شيء من فخذيه معناه ألصق البطن بهما، وهذا خلاف ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله. وعن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. هذا أيضا فيه ثلاث صفات من صفات السجود. أولا تمكين الأنف والجبهة من الأرض، وهذا واجب، ما يجوز الإنسان أن يجعل جبهته وأنفه وتمس الأرض فقط، بل لا بد من التمكين، خلافا لما يفعله بعض الناس تجده يخليه يا الله يمس الأرض. ولهذا قال الفقهاء يجب أن يسجد على شيء مستقر، فإن صلى على منفوش ولم يضغط عليه فإن سجوده لا يصح، لا بد أن يسجد على شيء مستقر. وفي أيضا السنة الثانية ينحي يديه عن جنبيه، وسبق أنه صلى الله عليه وسلم ينحي حتى يرى بياض الضيب. السنة الثالثة وضع كفيه حذو منكبيه، السجود على الكفين أحد السجود على الأربع السبع، ويضعهما حذو المنكبين. وقد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد سجد بين يديه، وعلى هذا فيكون في صفة اليدين في وضع اليدين صفتان، الصفة الأولى أن يضعهما حذو منكبيه، والصفة الثانية أن يقدمهما حتى يكون سجوده بينهما، والصفة الأخيرة أبلغ في المجافات، لأن الإنسان إذا سجد بين كفيه وجافة تكون المجافات أشد وأوسع. لنأخذ الآن الصفات من هذه الأحاديث. أولا صفات الهول والرغم، وقد عرفنا أن الأولى البدء بالركبتين وفي الرجل باليدين. طيب، ثانيا في حال السجود، حين عبد الله بن بحيرة يفيد مشروعية التجنيح، وهو عبارة عن شدة المجافات حتى يرى وضح الأرض، ومثل أيضا في حديث أبي حميد الأخير. وفيه أيضا هذه الصفتين، الصفة الثالثة الاعتدال في السجود، لأن تكون الأعضاء معتدلة ليس بعضها مائلا إلى بعض، ومن ذلك اليدان. والصفة الرابعة التفريج بين الفخذين، والخامسة نعم رفع البطن عن الفخذين. قال الفقهاء ويرفع أيضا الفخذين عن الساقين، وما قاله الفقهاء صحيح، لأن هذا من قبل اعتدال في الصدور. نعم تأمل شوف هل يمكن ولا لا، يمكن ويمكن. طيب، وفي أيضا مشروعية التمكين الجبهة من الأرض، وفيه وضع الكفين حذو المنكبين أو وضعهما حذو الجبهة. وش بقينا من الصفات؟ القدمين هل تفرق أو تضم؟ ذكرنا أن بعض الفقهاء قال تفرق بمقدار الشبر، كما ذكره النووي وذكره الشافعي كما سمعتم عن الشافعية عموما، وأن تقديرها بالشبر لا دليل عليه. نعم، وذكرنا أن الظاهر لي أنه ينبغي ضم بعضهما إلى بعض، استدلالا بحديث عائشة وبعدم ذكر التفريق، بعدم التفريق. وأما كوننا نستدل بالتفريج بين الفخذين على التفريج بين القدمين فليس ذلك بلازم، ليس ذلك بلازم، لأنه ممكن أن يفرج الإنسان بين فخذيه ويضم القدمين. فما دام عندنا ظاهر حديث عائشة فإنه يعتمد. وبقينا أيضا في أصابع اليدين، كيف تكون أصابع اليدين؟ مضمومة، يعني يضم بعضها إلى بعض وتكون متجهة إلى القبلة. ها؟ ها؟ في السجود دي كل كلام معاه في السجود، تكون مضمومة بعضها إلى بعض ومتجهة إلى القبلة. وفي اليد الرجلين بالعكس، يفرق بين الأصابع ولكن مع ذلك تكون متجهة إلى القبلة. ولهذا قال بعض العلماء ينبغي أن يتحامل، أن يتحامل على القدمين، مش لأجل أن تتفرج، لأجل أن تتفرج. لكن ليس في هذا أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن التحامل يشغل الإنسان، ونتحامل ويضغط على الأرض هذا لا شك أنه يشغله، بل نقول يضعهما، لكن مجرد ما يضعهما الإنسان ستكون متفرقة، ستكون متفرقة. طيب بقينا بالنسبة للبطن، ذكرنا إن الأولى أنه يغفر، أن الفخذين، ولكن هل يمد الظهر ولا لا؟ أجاب لا يمد، لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يمد، فإن صاحب الخبار ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلو إذا سجد، يعني يرتفع، فهذا هو المشروع في السجود. الوقوف الظاهر تفتح لكن فتحا طبيعيا، اي بس هذا انا عندي ظاهر حديث عائشه، ظاهر حديث عائشه، لانه ما يمكن ان اليد تقع على القدمين، لان تكون وقعت يدي على قدمين وهما منزلتان، الا اذا صار ممتن في الاصغر، لان الكف ما يتسع القدمين مع التفريق. هذا اللي اذهب اليه هذا الحديث، وان كان نخليه طبيعيات ونقول ما يشرع لا هذا ولا هذا، ما نامر الانسان بان يضم ولا نامره بان يفرق. وفي شيء يمكن البحث فيه بالنسبه لهذا السجود؟ نعم نعم، هذا صار في السجود جرم، وتوجه الى القبله، يضم وتوجه الى القبله. نعم ما يعطوا إذا حين ارتفع بعضه، لا لا السنة أن يبقيه على الأرض كله. لك نعم نعم ما في الصوبة، لأن هذا مفصل، مفصل دوار. لا أصل بعض الناس الحين التفريج تجده حتى يبعد يديه أيضا عن هلو من كبير، يبعد بحيل ويلزم من هذا أن يكون صيح، يلزم من هذا أن يكون هكذا. لكن إذا وضع الإنسان وضع طبيعي على هلو من كبير أو على وزن الجبهة يفرج، يمكن يرى يفرج ويقوم يلقى يلقى. الظاهر ان الابهام يبقى طبيعيا، طبيعي طبيعي، لان حقيقه كل شيء ما ورد في صفته شيء فهو باطن على طبيعته. ولهذا الصحابه رضي الله عنهم كلهم التي خرجت عن الطبيعه يبينها كتفريق الاصابع في الرجلين، لان قد وردت الصفه فيها. باب اعضاء السجود. نعم حلو المنكبين، هذا المنكب بمعنى ان تكون اليد محاميه للمنكب. نعم على وزنه بالأسفل، إذا سجد يخليهم على حل المنكبين. نعم ما تتقدم إلى الجبهة ولا تتأخر السجد. وعلى الجانب الظاهر إذا أخذنا بهذا الحديث مطلقا، إن أيضا حتى على الجانب ما طلع عن المنكبين. طيب بالنسبة لوضع الرأس، هل يقنع رقبته ولا لا؟ ولا خلى طبيعي، لأن بعض الناس يحصر القبة إذا سجد يحصرها، وبعضها يخليها مستقيمة. هذا أيضا يقول الأصل أن يبقى كل شيء على طبيعته، ما لم يرد فيه نص، ما لم يرد فيه نص بخروجه عن الطبيعة. فالإنسان إذا سجد ممكن جبهته، وبعض الناس يحصر رقبته حتى أنه تشوف قال هكذا رقبته، وبعضهم لا يقيم الرقبة بناء على أن الظهر محتوي ومعلوي. يقول هذا هو الأصل، هذا هو الأصل حتى يرد لنا ما يدل على خلاف ذلك. لا سيف يتمكن لأنك لها صارت بعد. نعم وعلى كل حال العمدة بالحقيقة العمدة الأصلية جبهة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما سأل الحديث أشار إلى أنفه إشارة، أشار إلى أنفه إشارة. ولكن إذا حصرت واعتمدت على الأنف كثيرا يمكن أن تشغل، يمكن تشغل، فالظاهر يبقى على ما هو عليه، بس لا بد من التمكين مثل ما أشار إلى خالد، لا بد من التمكين. وأما قوله حصر رقبته حتى تتبين أنها كالدرجة بالنسبة لظهره، فهذا خلاف الأصل. نعم هنا لا هذا في النور، أي نور إلا في الركوع فقط، إلا في الركوع المسلم نور. على شيء على سرير مثلا، لو صلى على سريره يزي يزي، لكن لا بد من مكن جبهته وانفه، لا بد من مكن جبهته وانفه. مثل لو صلى في الطائرة الآن يجوز ولا لا؟ يجوز معناه على الهواء، معناه على الهواء. والفقهاء رحمهم الله قالوا لو صلى على أرجوحه ما صح، لكن الفرق بين الطيارة والأرجوحة راح. الرجوحة كلما أراد أن يمكن جبهته نزلت وهربت منه، لكن الطائرة ثابتة وكذلك السفينة أيضا ثابتة. لكن يقول بعد السفينة ما تصل لأنها على ماء، الطائرة إذا كان الإنسان يأتي بالواجب ثم يجوز ما هو بدأ بالضرورة. إذا حل عنه إذا كان بياتي بالواجب من يجوز بدون ضرورة، الفرض والنفل. يعني لو فرضنا أن الطائرة واسعة يتمكن الإنسان من القيام والركوع والسجود إلى القبة، فهذه جائزة ولا بدون ضرورة. وقد ذكر لي أن بعض الطائرات الإندونيسية إن فيها مكان في الخلف، مكان يتسع لستة مصلين، وأن هذا المكان يتجه دائما إلى القبلة. نعم فيه رمان بلي يدور، لو انحرفت الطائرة ينحرف هو إلى جهة القبلة مثل الوصلة. نعم وأنه جعل للمصلين يذهبون إلى هذا المكان ويصلون فيه، فمثل هذا يجوز ولو بدون ضرورة. أما إذا كانت الطائرة ما تمكن فيها إما من استقبال القبلة وإما من الركوع وإلا من السجود، هذا في النفل لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. وأما في الفريضة فلا يجوز إلا للضرورة، والضرورة هي خوف خروج الوقت. إذا كان يمكن أن تصلي ولو أن تضم الصلاة الأولى إلى الثانية إذا كانت تجمع إليها، فإن يجب الانتظار حتى تهب الطائرة وتصل. الصفات هذه من الواجب منها ما يسمى سجودا على الأعضاء ذاته إن شاء الله، على الأعضاء ذاته هذا الواجب، إلا ما ورد أنه يعني في نصة انبساط الكلب، فهذا يصبح حرام، يكون حراما. إذا خاف فوت الوقت فإنه يصلي في الطائرة على حسب حاله. أولا يسأل أين الاتجاه فيتجه إلى القبلة، ثم يصلي قائما لأن القيام يمكنه كذا أم يمكن؟ لا لا لا لا، إذا صارت مستمرة من بين يوم. ثم يجب أن يركع لأن الركوع يمكنه، أما السجود فهو لا يمكنه. إذا أراد أن يسجد يجلس ويمني بالسجود ظهري ورأسه، لأن يمكنه أيضا الظهر والرأس إن كان ما يمكنه، ولكن حسب الطائرات العين عارف يمكن يمكن يمكن بالظهر. لكن لو فرض أنه ما يمكن أن المقاعد يوصل على الظهر فهو يمكن برأسه يجلس يعني يعود كما كان. نعم ليش القطار في الغالب يتمكن اكثر من الطائر الاتجاه. اسال اسال اين هي يجب عليك أن تكون حرف القبلة. فما هو إذا كان متجه للشمال والقبلة جنوب، معنى لازم تصير أنت مخالف للقطار. أو يتجه للشمال ويزل الغرب، هذا متجه الغرب. إذا كنت ما تدري اسأل الربان، اسأل الربان وقل له مثلا متى في الوقت الذي يتجه فيه إلى الشمال لمدة ربع ساعة. يعني إذا عرفت في مثلا ينحرف الخط إلى الشمال لمدة ربع ساعة أنت ممكن تحدد ذلك. لا الواجب يتجه إلى الجنب ويصلي حسب المستطاع. السنة الأمر وافق له المصلي على حسب حاله وحاله وعلى اتجاهه جهة القضاء أو الطائرة. لا لأن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا أن الرسول كان يصلي على بعيره قال غير عنه مراسل عليه المكتوب. لا ما استطعت إن وجدت من يهديك إلى القبلة وجد عليك وإذ لا فانتحر يسقط بالعجز عنك كل الشعوب تسقط بالعجز عنك. لكن هي إشكال في بعض الأماكن بالنسبة للقبلة في محل الولايات المتحدة إذا نظرت إلى الخارطة المكورة هذه الكورة وجدت أن أقرب إلى مكة إذا اتجهوا إلى الشمال الشرقي، وإذا نظرت إلى الخارطة المبسوطة هذه وجدت أنهم إذا اتجهوا إلى الجنوب الشرقي هو أقرب. فأين يتجه الإنسان؟ الأولى الكروية، لأن هي التي تنظر حقيقة العالم إلى تمطوا حقيقة العرض. ولذلك كانوا بالأول يتكلمون معنا عن الموضوع، كانوا بالأول يتجهون إلى جنوب الشرق نظرا إلى أنه أقرب بحسب الخارطة المسبقة، ثم بعد ذلك قالوا ما ممكن. قالوا إذا أردتم أن تعتبرون شوفوا الطيران. والعجيب أن هذه القبة يتجهون هذا الشمال الشرقي، ثم بعدين بالنسبة لخط الطائرات تعود إلى الجنوب، تعود إلى الجنوب. لكن نسيت البلدة اللي هم ذكروا السنة. تقدم أن الجماع في نهاية رمضان أنه من أعظم بل هو أعظم المفطرة لأنه يفطر الصوم ويوجب الفطارة المغلظة وهي كثيرة مالبه وسبق أنها أنه لا فرق في الجماع بين الجاهل والعالم والناس والذاكر والمكره والمكره كل ذلك يحصل بالإفطار لكن إذا كانت المرأة هي المعذورة إذا كانت المرأة هي المعذورة فإنها تفطر ولا تكفر تفطر ولا تكفر بخلاف غير الجماع من المفطرات فإن الإنسان إذا كان ناسيا أو كان مكرها لم يفطر وكذلك إذا كان جاهلا على القول الصحيح وسبق أيضا أن المختار في ذلك أن الجماع كغيره من المفطرات وأنه إذا كان إنسان جاهلا أو كان ناسيا أو كان مكرها فلا قضاء عليه ولا كفارة لا قضاء عليه ولا كفارة وهذه قاعدة في جميع المحرمات كل المحرمات لا يترتب عليها مقتضاها إذا كانت من حقوق الله إلا إذا كان إنسان عالما ذاكرا مختارا نعم وقولنا إذا كانت من حقوق الله تراد منين من حقوق الآدميين فإن حقوق الآدميين لا يعذر فيها بالجهل ولا بالنسيان ولا بالإكراه ولذلك لو أكرهك شخص على أن تتلف مال شخص ففعلت فهل تضمن ولا لا؟ تضمن وكذلك لو أتلفت مال شخص جاهلا تضمنه مالك فإنك تضمنه وكذلك لو أتلفته ناسيا فإنك تضمنه وذلك لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة لكن حق الله عز وجل جميع الأمور المحرمة إذا تناولها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإنه لا يتعلق بذلك حكمها وقد سبق لنا تقرير هذه القاعدة وبيان أدلته من جملتها من جملة ذلك الوطئ في نهار رمضان فإن الصائم إذا وطئ في نهار رمضان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فالصحيح أنه لا قضاء عليه ولا كفارة وسبق أيضا ذكر مسألة في غير المتن لكننا تعرض عليه وهي النزع هل هو جماع أو ليس بجماع وأن الصحيح أنه ليس بجماع وأن ذلك مما يجب عليه إذا عرف أنه واقع في محرم نعم وأن هذا هو طريق الخلاص لأنه إن بقي أثمناه وش يلزم إذا بقي أثمناه وجوب الخروج من هذا الأمر وجوب الخروج من هذا الأمر فكيف نؤثمه أيضا بالخروج وسبق أيضا أنه إذا كرر الجماع في يوم واحد هل تتكرر الكفارة أم لا إن كفر تكررت الكفارة لأنه لا يصح أن يكفر عن المعصية قبل فعله وإن لم يكفر أجزأته كفارة واحدة أما إذا كرر الجماع في يومين فعليه بكل يوم كفارة وعلى هذا لو فرضنا أن رجلا جاهلا صار يجامع زوجته كل يوم من رمضان وما يدري كم الواجب عليها الناس على المذهب 60 شهر 60 شهرا نعم. والصحيح أنه لا يجب عليه شيء إذا كان جاهلا، صحيح أنه لا يجب عليه شيء إذا كان جاهلا. طيب في رأي آخر يقول إنه إذا كررها في يومين فليس عليه إلا كفارة واحدة. قالوا كما أنه لو حلف أيمانا وحنث فيها ما عليه إلا كفارة واحدة، لكن الذين يوجبون لكل يوم كفارة يقولون إن كل يوم عبادة مستقلة لا تبطل ببطلان الأدم الثاني ولا تتعلق به، فهو كما لو أساء في صلاة وفي صلاة أخرى فإنه لا تعلق بالصلاة مع الصلاة الأخرى. طيب والآن نبدأ. يقول ولا تجب الكفارة ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسفر. هذا صحيح، رجل جامع وهو معافى يعني في نهار رمضان ثم مرض وجاز له الفطر بسبب المرض فأفطر، هل عليه كفارة ولا لا؟ طيب لكن اليوم هذا ما وجب عليه الصيام، يقول لأن العذر طرأ بعد أن أثم الإنسان بجماع فتجب عليه الكفارة، مع أن هذا اليوم الآن أبيح له فطره لكن الإباحة جاءت بعد الإثم. كذلك لو فرض أنه عاقل عاقل في أول النهار وجامع زوجته ثم حدث له حادث جن به، تجب الكفارة ولا لا؟ تجب الكفارة، مع أنه في آخر النهار ليس من أهل الصيام لكنه في أول النهار من أهل الصيام وقد انتهك حرمته فوجبت عليه الكفارة. كذلك لو كان مقيما جامع زوجته وهو مقيم في البلد ثم سافر فأفطر في يومه يجوز الفطر ولا لا؟ يجوز، لكن عليه الكفارة لأنه أثم قبل أن يوجد العذر، وهذا واضح. قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع في نهار رمضان. نعم، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، يعني معناه لا تجب بغير الجماع في صيام رمضان، فلا بد من ثلاث شروط بل من شرطين. اولا ان يكون جماعا، فلو افطر بغير الجماع ولو متعمدا بالقيء او بغير قيء فانه لا كفاره عليه حتى لو كان متعمدا. ثانيا لا بد ان يكون في صيام رمضان، فلو كان في صيام كفاره او نذر فليس عليه كفاره. ولا بد ايضا من شرط ثالث ان يكون في نفس نهار رمضان في شهر رمضان، فلو جامع في قضاء رمضان فليس عليه كفاره ما عليه الا القضاء. فصار الكفاره اذن لا تجب الا بالجماع في صيام رمضان في نفس اليوم في نفس الشهر. طيب لو صام وهو مسافر وجامع فعليه القضاء ولا كفارة، وسبقت هذه المسألة قالوا لأنه جامع في حال يجوز له الفطر، في حال يجوز له الفطر فلم تجب الحرمة فلا تجب عليه الكفارة. والكفارة قال وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. الكفارة مغلظة في الحقيقة، عتق رقبة فإن لم يجد، مش لم يجد الرقبة ولا ثمنها؟ إنما أيهما إذا لم يجد الرقبة بأن كان غني لكن ما فيه رقاب، أو كانت الرقاب موجودة لكن ما عنده مال، انتقل إلى المرتبة الثانية صيام شهرين متتابعين، تقدر بالأيام ولا بالأهلة؟ نعم نعم، قال بعض العلماء تقدر بالأيام، والصحيح أنها تقدر بالأهلة، حتى لو فرض أنها صار الشهران 29 يوم، كل واحد 29 يوم، فإن ذلك يجزئه. كيف يكون ذلك؟ افرض أنه مثلا ابتدى في 15 محرم، ابتدى في 15 محرم، متى ينتهي؟ لا، في 14 آخر يوم الجمعة، 14 من ربيع الأول، لأن يوم 15 صائم. لو فرض أن محرما صار 29 يوم وأن صفر صار 29 يوم، كم يبيسون؟ 58 يوم، ما يهم، لأن الله قال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صيام شهرين متتابعين. وذهب بعض العلماء إلى أنه إن بدأ من أول ليلة من الشهر اعتبر بالأهلة، وإن بدأ من أثناء الشهر اعتبر الشهر الوسط بالهلال، واعتبر الطرفان بالأيام 60 يوما. مثلا لو بدأ من 15 محرم وصار ناقصا، وصفر ناقصا، صفر على كل حال لو نقص محسوب له، لكن محرم نقص، كم يجلس من محرم إذا بدأ بخمسة عشر؟ لا، يجلس بخمسة عشر، لا، إذا بدأ بخمسة عشر من محرم وكان الشهر ناقص كم يصوم؟ خمسة عشر، فيصوم خمسة عشر يوما. يأخذ من ربيع الأول كم؟ لا، 15، يأخذ 15 من ربيع الأول ويفطر يوم 16، يفطر يوم 16. وإذا قلنا الاعتبار بالأهلة وصام 15 من محرم وصار ناقصا، متى يكون إفطاره؟ يوم 15 من ربيع الأول. ورحمة الله، لا، يوم فطر يوم 15، أي يعني آخر يوم يوم 14، واضح؟ طيب، المذهب رحمهم الله يرون أنه إن بدأ بالشهور من أول ليلة من الشهر فالمعتبر الأهلة، وإن بدأ من أثناء الشهر طبعا الشهر المتوسط بالهلال، والشهر الذي ابتدأ فيه والذي كمل فيه يعتبرونه بالعدد، مكمل 30 يوم ولو كان الشهر ناقصا. نعم، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المعتبر الأهلة سواء بدأ من أول الشهر أو من أثنائه، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل صم 60 يوما، قال صم شهرين متتابعين. والشهر مين؟ من الهلال إلى الهلال، من الهلال إلى الهلال. وفي الحقيقة اللي ظهر فرق، ما يظهر فرق كبير جدا إلا يوم واحد بس، لأن الشهر المتوسط على كل حال الذي يصام بالأشهر بالهلال، لكن الشهر الذي ابتدأ فيه ولا انتهى فيه هو الذي يحصل فيه الخلاف، ولا يحصل الخلاف أيضا إلا إذا كان ناقصا، إذا كان شهر ناقص، وإلا اتفق القولين. ثلاث معين؟ طيب، نعم، تسمع؟ لا، أصله يقولون أن المتوسط بالهلال على كل حال، المتوسط بالهلال على كل حال، يعني ما يمكن نلزم 30 يوم وشهر ما صار 29. نعم، إذا نقص الأول الذي ابتدأ في أثنائه هذا اللي يحصل الخلاف، يعني يتضح الخلاف فيما إذا ابتدأ من أثناء الشهر وصار ناقصا، يطلع له زود يوم عند من يعتبر الأهلة، ويطلع عليه زود يوم عند من يعتبر العدد. طيب، اليوم قول متتابعين، العلماء معنى التتابع ألا يفصل في صيامه إلا بعذر شرعي من سفر أو مرض، فإن فصل بدون عذر شرعي وجب عليه أن يستأنف ولو لم يبق عليه إلا يوم واحد. نعم، فلو صام شهرين إلا يوما واحدا ثم أفطر هذا اليوم الواحد أعد من جديد، لأنه لا بد من متتابعين. لكن لو سافر أو مرض مرضا يضيف له الفطر فإنه لا يستأنف وإنما يبني على ما سبق. والمرأة كذلك إذا حارت تبني على ما سبق، لأن الحيض عذر شرعي. إيه معلوم، هذا يطيح لأنه ما صام. فإن لم يستطع يعني الصوم شهر متتابعين فإطعام 60 مسكينا، وهذا الإطعام بين فيه قدر المطعم دون الطعام، قدر المطعم دون الطعام. وقد مر علينا أن الكفارات التي فيها الإطعام تنقسم إلى إلى ثلاث أقسام: قسم قدر فيها الطعام والمطعم، والثانية قدر فيها الطعام دون المطعم، والثالثة قدر فيها المطعم دون الطعام. وهذا من باب التجوز تسميتنا الكفارة، بل نقول ما ورد إطعامه مطلقا. فصدقة الفطر مش ورد فيها تحضير الطعام دون المطعم، ولهذا يجوز أن تصرف الفطرة الواحدة إلى عدة مساكين، ويجوز أن تصرف الفطرة المتعددة إلى مسكن واحد. والذي قدر فيها المطعم والطعام كفارة الحلق، لا كفارة حلق الرأس في الحج، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنها إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف. والذي فيه المطعم دون الطعام كثير، مثل كفارة اليمين وكفارة الظهار، وهذه الكفارة إطعام 60 مسكينا. كم يطعمهم؟ الصحيح أنه غير مقدر، الصحيح أنه غير مقدر. أما المشهور من المذهب فإنه مقدر، المشهور من المذهب مقدر بمد طعام من البر ومن غيره نصفا، والصحيح أنه غير مقدر، وأنه إذا أطعم للمسكين طعاما يكفيه لغذائه أو عشائه أجزى. وعلى هذا فإما أن يسوي طعاما ويدعو إليه 60 مسكين وخلهم يأكلون ويشكرون، وإما أن يشتري خبزا وعجما ويوزع كل إنسان يكفي خبزه ولا خبزتين، على حسب الخبز هنا، على حسب الخبز وعلى حسب الآكلين. بعض الناس ما يكفي خبزتين لهم أكبر، وبعضهم يكفيه أقل. المهم على كل حال يعطيها الخبز وإدانة إذا أكله غلب الزور يعطيه حتى يشفى. نعم، أو يفعل مثل ما أشرنا إليه أولا يغديهم أو يعشيهم. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر كان ما يستطيع الصيد، وكان يصنع طعاما ويدعو إليه 30 مسكينا بدلا عن صوم شهر رمضان. فإن لم يجد إطعام 60 مسكينا سقطت الكفارة، لقوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الرجل لا يستطيع، فإذا لم يجد سقطت. طيب اللي غيرها الكفارة تسقط بالعجز ولا لا؟ يقول: غير هذه الكفارة لا يسقط بالعجز، فليبقى في ذمته كبين الآدمي، مع العلم بأنهم يقولون اتقوا الله ما استطعتم، وهذه الآية تقضي على جميع الكفارات إذا عجز عنها فإنها تسقط عنه بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. استدلوا أيضا بحديث الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلك؟ قال ما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. قال هل تستطيعوا؟ رقبة؟ قال لا. هل تستطيع صيام شهر متتابعين؟ قال لا. هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فجلس. فبينما هو كذلك إذ جاء الله بتمر فقال له النبي خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أكثر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أكثر مني. شوف كيف الطمع. فالأول جاء خايف وراهب والآن طمع بالتمر فما أحد أكثر منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك. ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال أطعمه أهلك لكن أطعمه أهلك هل هو على أنه كفارة ولا على أن كفارة سقطت ولا كيف؟ لننظر. الذين يقولون أنها تسقط بالعبد قال لي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر بقاءها في ذمته ولو كانت باقية لا لا لقال رسول عليه الصلاة والسلام إذا قبل فأطعم. والذين قالوا إنها لا تسقط بالعجز إنها لا تسقط بالعجز أيضا قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا قال لا. فلما جاءه التمر قال له خذ هذا فتصدق به. لو كانت سقطت عنه بالعجز هل يقول خذ هذا فتصدق به؟ يعني لو كانت الكفارة سقطت عنه بالعجز لتبين هذا الرجل عاجز ولا قال خذ هذا فتصدق به. لكن يقول خذ هذا فتصدق به دليل على أن الكفارة باقية في ذمته مع أنه بالأول يقول هذا الرجل يقول لا أستطيع. فلما قال خذ هذا فتصدق به دل ذلك على أنها لا تسقط بالعجز وإلا لكانت ساقطة عن هذا الرجل. طيب بعضهم قال إنها لا تسقط بالعجز ولكن الرجل إذا أدى عنه غيره صح أن يكون مصرفا لكفارته. يعني إذا كان إنسان عاجز وجاء إنسان يتبرع له وهو محتاج فإنه يجوز أن يكون مصرفا لكفارته. وقالوا إن هذا الذي وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل هو نفس الشيء. فالكفارة ما سقطت بعجزه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد أن علم ما يقدر قال له خذ هذا فتصدق به. ولو كانت سقطت بعجزه ما قال خذ هذا فتصدق به. لكن يجوز إذا كان الإنسان أهلا للصدقة أن يأكل كفارته بشرط أن يؤديها عنه أحد غيره. ذهب بعض العلماء إلى مذهب رابع وهو أنها تسقط بالعجز إلا إذا وجد قريبا فإنها لا تسقط. إذا وجد قريبا فإنها لا تسقط. يعني مثلا إنسان عاجز الآن عن الكفارة واستمر عجزه بقي عاجزا فنقول هذا الرجل لا تجب عليه الكفارة. يعني لو أنه أيسر بعد حين فلا كفارة عليه. بخلاف ما إذا كانت المسألة قريبة فإن إذا كانت قريبة فإن هذا الرجل يقال الآن هو في وقت يكون واجدا. وقاسوا ذلك على مسألة الصلاة إذا أخر الإنسان فيها بركن إذا كانت الصلوات ماضية ما يعيد وإذا كانت حاضرة أعاد بدليل حديث المسيء في صلاته. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة من الصلوات الماضية. فما رأيكم الآن بين هذه الأقوال الأربعة أيها أقرب إلى الواقع في هذا الحديث؟ ها؟ ما ساقطة سقوطة يعني طيب إذا قلنا إن الراجح السقوط ماذا نقول بقول الرسول عليه الصلاة والسلام خذ هذا فتصدق منه مع المحاجر؟ يعني ما يبكى أن تقول أنت إن الراجح الأخير إنه إذا كان الوجود قريبا فإنه تجب عليه، وإذا كان متأخرا فإنها لا تجب عليك. طيب إذا قلنا بهذا القول، هذا القول الحقيقي جيد لكن بس ترد عليه ما له ضابط، إلى متى نقول؟ إذا قلنا يوم قالنا طائر وش دليل، إذا قلنا ساعة يقول وش دليل، إن قلنا سنة هذا الحديث جيد ومؤخذ طيب لا بأس، يعني إن وجد في الحال ويمكن أن يتخلص صاحب هذا القول فيقول إن وجد قريبا عرفا وإن حد إلا بالعرف. إذا قال الناس الآن إلى الآن وهو لا يزال نادما على ما فعل وآثار المعصية عليه فإنه يجب عليه، إذا كانت حدت عرفا بحيث أنه ما ينسب هذا الفعل إلى فعله لتباعد ما بينهما فإنها تسقط، يعني يمكن أن يتوجه القول على هذا الصفة. طيب والذي يقول لا تسقط ولكن يجوز أن يكون الإنسان مصرفا بكفارته إذا أدى عن غيره، طيب هذا يمكن رده بأنه قال أهل هذا الرجل هل يبلغون 60 مسكينا؟ نعم فما يبلغون 60 مسكينا، هو الظاهر يعني الظاهر ما يبلغون 60 مسكينا، ولهذا قال أطعمه أهلك أطعمه أهلك. لا ما ينفع أن يكرر على واحد، أي ما يمكن يكرر على واحد، لازم ما عدد. طيب لكن لازم من إطعام 60 مسكينا، فهل أهل كان 60 مسكينا؟ نعم قال أعطيهم أهلكين، ما قال تصدق قال تصدق به الأول، ولما قال على أفقر مني قال أعطيهم أهلك. هو الظاهر من أتى في الحال، نعم، ولذلك هو جاء ينتزع يقول رسول الله هلك وفي رواية احترق إلا هذا اللي قالوه رسول الله على الجنون فراسة من هذا، قالوا أنه جاء ينتفع شعره ويضرب حده ما أشبه ذلك، هذا ما جاءت لك يعني حديث ضعيفة، لكن هم جابوا مثال علشان ان الاوصاف الطبيعيه ما تقدر تحكم. نعم حقيقه انا والله اعلم يبدو لي ان الراجح انه تبقى في ذمه النظر، يبدو لي ان الراجح انها تبقى في ذمته، وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أطعمه أهلك ليس معناه أنه صرف لكفارته، بل المعنى إن حاجته الآن مقدمة على الكفارة، لأن الكفارات ما تجب إلا إذا كانت فاضلة عن قوت الإنسان، فما أن الحج ما يجب إلا إذا كان فاضلة. فلما علم الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا الرجل محتاج إلى نفس الطعام حاجته أبدا من الكفارة، يعني لو فرض إنسان عنده قوت عياله وعليه كفارة، هل يقول يجب عليك أن تفرش قوت أولادك؟ ما يجب، فالذي يظهر أن كفارة باقية في ذمته هذا الظاهر، وأنه متى أيسر الله عليه يفرجها كسائر الذنوب. نعم لماذا كم جلس هذا مصادفة، يعني جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام بدون سبب، قال ما عندي شيء وجلس. نعم دينا. نعم لا لابد من العدد، الأصل من العدد هاي متيقن، يكون نلغي العدد بمجرد الاحتمال ما يمكن. أنا فهمت. إيه. وش تيجي نهار يكون ثلث ولا ربع ولا أكثر من ذلك؟ إيه على كل هذا بينك وحول الكاميرا ليك الثاني مالو؟ لا لا موضع. خلينا نشوف الآن، هل تيقلنا من هذا الحديث أن الكفار لا تصدق بالعجز؟ لا تصدق. أقول الآن حنا عرفنا من هذا الحديث أن الكفارة لا تصدق بالعجز. قول من أخذنا عنه؟ من قوله خذ هذا فتصدق، بمعنى يقول ما أقدر ما أستطيع. ولو كانت الكفارة ساقطة لكان ما قال خذ هذا فتصدق به، لعرف أن الفقير ما يقدر خلاص ما له شيء. بس من هذا يؤثر عليه أنه بعض العلماء فرق بين ما إذا وجد عن قرب فإنه يجب عليه، وبينما إذا وجد بعد حين فلا يجب. الحين يقول هذا التفريق بالحقيقة مو بيقين. اليقين أنه إذا عجز ما تسقط عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأدائها مع علمه بأنه لا يجد. مفهوم هذا؟ يبقى النظر إذا كانت لم تسقط، فلماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقيمها أهله؟ هل لأنه يكون مصرفا لزكاته إذا كان لكفارته إذا كان عادما وتبرع بها غيره؟ وش الجواب؟ لا، لأنه يمنعه ما أشار إليه عبد الله الزين، وهو العدد 60 مسكينا. ولهذا قال أطعمه أهلك، يعني لحاجته. فنقول كون الرسول عليه الصلاة والسلام يأمره بإطعام أهله ليس لأنه كفارة، ولكن لأن حاجة الأهل مقدمة على الكفارة، حاجة الأهل مقدمة على الكفارة. وعلى هذا فيكون الأمر المتيقن لنا الآن، الأمر المتيقن أنها تجب ولا تسقط، واحتمال أنها كذا وأنها كذا هذه واردة الاحتمالات، لكن نقول الأصل عدمه، الأصل عدمه. وأيضا قياسا على بقية الكفارات، لأن بقية الكفارات على المذهب ما تسقط إلا كفارة واحدة أيضا ذكرها تسقط، وهي وطء المرأة الحائض. وطء المرأة الحائض تصدق بدمار أو نصفه كما سبق، ولكنها تسقط بالعجز. ولا يوجد كفارة تسقط بالعجز على المذهب سوى هاتين الكفارتين، كفارة الوطء في نهار رمضان، والثاني كفارة وطء الحائض. نعم. لا، سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم قد يدل، لكن مع عدم وجود القرينة. لكن كونه يقول خذ هذا فتصدق به مع علمه بحاجته فقره، يدل عنه ما تصدق. نعم، الذي ذكرت قد نقول إن كون الرسول ما قال إذا أيسرت فتصدق، نعم يدل عنه تصدق، قد يقال هذا. لكن يقال هذا مفهوم من كونه عليه الصلاة والسلام أمره أن يصدق مع علمه بأنه لا يجد شيئا، يكون الأصل بقاء هذا الوجود، الأصل بقاء هذا الوجود. نعم. قالوا إنه في مكتر نفع 16 صاعا، وبعض قال 15 صاعا، و15 صاع إذا جعلنا لكل واحد منه وخمسة عشر صاعدة لم نقدر، لأن الصحيح أنه ما يحتاج للتقدير، الصحيح أنه بدون تقدير. خمسة عشر صاع أعتقد أنه ليس ستين مسكين يأكلون، اللهم إلا إذا جاءوها مثل سنة الجوع ولا شيء، هذا شيء طالب. نعم الآن لو نجيب لكم الحين أنتم حول 30 يوم، نعم لو نجيب لكم خمسة أصواع من خمسة عشر صاع من التمر تأكلون ولا لا؟ ها؟ ما يأكل؟ ها؟ جرب؟ نعم. هنا. هنا. هذه اختلف فيها أهل العلم. لأن الله سبحانه وتعالى في كفارة الطهارة ذكر وجوب عتق الرقبة قبل التماس، وصيام شهر متتابعين قبل التماس، وإطعام 60 مسكينا ما قال من قبل التماس. فمن العلماء من قال بالنسبة للطهارة؟ لا، نعم إذا قلنا بأنها تبقى في ذمتك ويبقى ما يأتي زوجته حتى يجي حتى يجي. الضرر يمكن إذا صار ضرر يقدر يتسلف ولا يشتري دين ولا ينهي الموضوع، ولا المذهب نعم المذهب يبقى ويشترطون من قبل التماس. نعم يمكن معجزها الجسدي أو ما يستطيع من أجل الشهوة، المهم يقول لا أستطيع. في هذه الحال هل مثل لو كان إنسان وقع منه هذا الأمر وقلنا له صوم شهرين متتابعين، طبعا الرقبة ما نقول لأنه ما في رقبة، لكن نقول صوم شهرين متتابعين قال ما أقدر، نجزم عليه ولا لا؟ ما لازم عليه. نعم حديث الدلالة ما لازم عليه والقرآن، لأن الذي حاسب على ذلك هو الله، حتى لو رأينا أنه جلد وشاب وقوي ما لازم عليه، إذا قال ما أستطيع نقول كيف، لكن لو قال ما أستطيع الآن لكن بشتى يمكن أستطيع، يجب عليه أقل الشتاء. إيه نعم يجب عليه أقل الشتاء، ونقول أخبرنا إذا كنت أستطيع في الشتاء فأقل الشتاء، إذا قال ما أستطيع أبدا فإنه نقول حينئذ ما نلزم، لو رأينا أنه جلد وشاب وقوي لا نلزمه، هذا أمر فيما بينه وبين الله، مثل كل العبادات الإنسان مؤتمن عليه إلا إذا علمنا أن الأمر على خلاف ما قال، لو قال إني أديت مثل زكاة لفلان، نعم وجينا فلان قلنا هل أعطاك زكاة؟ قال لا، حينئذ نكذبه، وإلا فالأصل أن الإنسان فيما بينه وبين الله مؤتمن على عباداته. نعم نعم ماذا كان فيهم شهرين متتابعين غير صيام رمضان؟ أولا إن هذا لشهرين متتابعين وهذا شهر واحد، الثاني إنك لاحظ أن الإنسان إذا صام مع الناس أهوله بكثير، ولذلك في بعض الناس الآن تبلشنا تقول لازم تبتات حقوق علشان تصم مع الناس، لو انه إذا قلنا يا حالي فيه ضرر ويخلف العادة وكذا كانت ولا أنتم تقولوا انه حرام ما نفعل، قلنا كما الحرام ما يهم. نعم على كل حال الفرق بين الإنسان اللي يصم مع الناس واللي يصم وحده رقم بعيد. لا يقع ما أعلم منه، إذا كان ما أستطيع نقول ما أستطيع، ما يستطيع ما يعني تقول إذا كان من يشق عليه نفسيا ما يكفي هذا، لابد أن لا يستطيع من حيث البدن، لأننا لو قلنا بأن تكوير الاستطاعة إلى الأمر النفسي، نعم وكان حتى الإنسان الذي بعض الناس في رمضان تجد نفسية ما يبدأ ما هو جزء هذا ليس بقصد يعني. نعم ما هو الأعجاب الرسول أن الخالق يعني أن الرسول أنه عادل وقال لهم صدقوا عليه. نعم العدل الحمد فقال لهم أوجب عليه ثم لما علم منها عادل قال لهم صدقوا عليه. إذن أوجبها عليه لا صدق بهذا عنك الطارة ما فيها شك أنت صدق بهذا تطوعا. نعم أما المذهب فيجب عليه الكفار يجب عليه القضاء والكفار هنا. أما القول الثاني ما أدري ما جواب في هذا في الأمور المحرمة. أما الأمور الواجبة فلا تصدق بهذا القائد هنا هذا الترك واجب الأمور التي يطلق فعلها لا بد من فعلها لكن إذا كان قد فات وقتها وهو جاهل فلا يمر بها المحرمة لا يؤخذ بها بالجاهل والنساء والإكراه المحرمات ليش؟ لأن الأمور الواجبة